ثالثا معاني الكلمات. طيب، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل. طلع علينا أي ظهر علينا رجل. الرجل من هو الرجل؟ جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة إيه؟ رجل. وكان جبريل عليه السلام كثيرا ما يتمثل في صورة من؟ دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه. فقدم طلع علينا رجل لا يرى عليه أثر السفر. لا يرى عليه أثر السفر أي لا يرى عليه علامات السفر. معروف أن المسافر ده كان قديما تجده إيه؟ أشعث، أغبر، ثيابه رفة، هذا إيه من السفر. هذا الرجل إيه؟ لا يرى عليه أثر إيه؟ وازداد عجبهم. ليه؟ لأنه إيه؟ لا يعرفه منا أحد، أي معشر الصحابة الكرام رضي الله عنهم. حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. ركبتيه أي ركبتي من؟ جبريل إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه. قيل فخذيه أي فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل فخذي إيه؟ جبريل عليه السلام. وقال: يا محمد، يا محمد. قيل قال ذلك لأن الأعراب معروفين أو معروفون، لأن الأعراب معروفين معروفون بغلظتهم وجفائهم. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. أخبرني عن الإسلام أي ما هو إيه؟ الإسلام. ما هو الإسلام؟ فقال: أن تشهد. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. ما هي الشهادة؟ الشهادة قلنا هي الإقرار بالقلب والنطق باللسان. الإقرار بالقلب والنطق باللسان، وأن محمدا رسول الله. مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة. الصلاة المقصود بها هنا إيه؟ الصلاة المكتوبة، أحسنتم. والصلاة في اللغة هي إيه؟ الدعاء. وفي الشرع اتفضل يا شيخ اتفضل. أحسنت، ممتاز. الصلاة في الشرع هي أفعال، هي التعبد لله عز وجل بأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وتؤتي الزكاة. تؤتي الزكاة. الزكاة هي إيه؟ الزكاة المفروضة. الزكاة المقصود بها إيه؟ الزكاة المفروضة. والزكاة في اللغة هي النماء والزيادة. النماء والزيادة. زكى ماله أي إيه؟ زاد ونمى. وشرعا تعريف الزكاة في الشرع إيه؟ مال مخصوص في وقت مخصوص، مال مخصوص يخرج من طائفة مخصوصة فإيه؟ يرد إلى طائفة إيه؟ مخصوصة. طيب، وتصوم رمضان أي شهر رمضان. أهل العلم اختلفوا في مسألة، وهي: هل يجوز أن يقال رمضان بلا شهر؟ أن يقال رمضان ولا يقال شهر رمضان؟ هل يجوز؟ الإمام البخاري رحمه الله تعالى رجح إيه؟ الجواز. ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتصوم إيه؟ رمضان. طيب، والصيام لغة هو إيه؟ الإمساك. الإمساك. طيب، وفي الشرع؟ الصيام الآية الآية شهر رمضان. هو الرسل مش تقديم الصدق على المسلوب، هو قول النبي لنصدق في شيء قول الله عز وجل في شهر رمضان. نعم، هو ده قول على قول النبي صلى الله عليه وسلم رمضان. نعم، لا عندك النصوص إن أمكن الجمع بينها جمع بينها، أما إن لم يمكن إيه الجمع بينها رجح إيه رجح بعضها على بعض إن لم يكن فيه ناسخ ومنسوخ. طيب، فصوم رمضان، الصيام في الشرع هو إيه؟ في الشرع هو إيه؟ طعام الشراب بس كده والجماع بس كده وسائل المفطرات. أحسنت، أحسنت، هو الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس بنية، بنية. جزاك الله خير. وتحج البيت، وتحج البيت، تحج البيت أي إيه؟ تقصده لأداء المناسك. والحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع أداء المناسك بس كده. انت بتدور على ايه يا شيخ عبد الله؟ الحج في الشرع هو ايه؟ مش موجود الحج هنا. نعم، افعال مخصوصة. نعم، في وقت مخصوص. الحج في الشرع هو قصد مكة لأداء المناسك على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إن استطعت إليه سبيلا، قيد الحج بإيه؟ بالاستطاعة. والاستطاعة قسمان، استطاعة بدنية واستطاعة مالية. الاستطاعة البدنية قدرة على أداء المناسك ببدنه، لو أنه عاجز سقط عنه إيه؟ لو أن الرجل مثلا معه أموال كثيرة ولكنه لا يستطيع أن يحج ببدنه، هل يجب عليه الحج؟ يسقط عنه. رجل آخر، رجل قوي يستطيع أن يحج ولكنه لا مال عنده لكي يحج، هل يجب عليه أن يحج؟ يسقط عنه الحج، يسقط عنه إيه؟ الحج. طب ما رأيكم في رجل من علية القوم ولكنه ليس عنده مال يحج به، ليس عنده مال يحج به مثله، يعني مثلا أمثال هذا الرجل يحجون مثلا في إيه؟ في طائرة وكذا، في مستوى معين، يعني هل يجب عليه الحج معه المال الذي يحج به دونه؟ من هو دونه؟ بري مثلا، هل يجب عليه؟ لا يجب عليه، لا يجب عليه، يشترط أن يكون معه ما يحج به مثله. طيب، يبقى عندنا الاستطاعة كام قسمين، يعني استطاعة بدنية واستطاعة ايه؟ مالية. ثم قال في الحديث، قال صدقت، فعجبنا له يسأله، يسأله ويصدقه، عجبنا له يسأله ايه ويصدقه، أي أصابنا العجب من حاله وهو يسأل سؤال العارف، يسأل سؤال العارف يقول إيه صدق. سبب العجب أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا من جهته، وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. طب كيف يقول صدقت؟ ثم هو قد سأل سؤال عارف بما يسأل عنه، لأنه لم يخبره به أو لم يخبره بأنه إيه صادق فيه. فسبب العجب أنه إيه؟ يسأل ويصدق، وهو إيه؟ غير معروف بأنه إيه؟ لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. قال فأخبرني عن الإيمان. الإيمان ما هو الإيمان؟ خلي بالك أن مسألة الإيمان دي في تعريف الإيمان اختلفت فيها إيه؟ الفرق. فعندنا مثلا بعضهم يقول الإيمان قول ونية، قول وإيه؟ نية. وهم مرجئة الفقهاء. اكتب هذه الفائدة، سنتعرض لها في كتاب أصول الإيمان، ولكن اكتبها يعني من باب التثبيت. يعني منهم المرجئة يقولون الإيمان قول ونية أو قول واعتقاد، مرجئة الفقهاء. القول الثاني قول الأشاعرة، قول الأشاعرة يقولون الإيمان هو النطق فقط، هو النطق، هو التصديق فقط. الأشاعرة يقولون الإيمان هو التصديق فقط. القول الثالث الكرامية، الكرامية يقولون الإيمان نطق فقط، الكرامية عكس الأشاعرة. القول الرابع قول الجهمية يقولون الإيمان هو المعرفة فقط، هو المعرفة إيه؟ فقط. القول الخامس قول المعتزلة يقولون الإيمان قول وعمل ونية، المعتزلة يقولون الإيمان قول وعمل ونية، وهو قول أهل السنة. ولكن هناك فرق بين المعتزلة وبين أهل السنة من جهة، وهي إيه؟ المعتزلة يقولون الإيمان قول وعمل ونية، وكذلك أهل السنة، ولكن هناك فرق في جزئية بسيطة، هي إيه؟ الإيمان يزيد وينقص. أحسن. المعتزلة عندهم أي أحد يفعل كبيرة من الكبائر فهو إيه؟ ليس بمؤمن وليس بكافر، هو في منزلة بين المنزلتين، على عكس أهل السنة يقولون وناقص بكبيرته ناقص مؤمن ناقص إيه؟ الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. خلاص كتبتم الأقوال؟ طيب. نعم؟ هو سائل التفصيل في المسألة في كتاب العقيدة إن شاء الله. طيب، أن تؤمن بالله، الإيمان هو إيه؟ الإيمان هو التصديق، التصديق مع الإقرار، تصديق مع إيه؟ الإقرار. أن تؤمن بالله هذا الأصل كما قلنا بالأمس أصل الأصول الإيمان، فالإيمان بالله أصل وما سواه تابع له، الإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خير وشر، لكلها إيه؟ تابع لهذا الأصل. أن تؤمن بالله عز وجل أنه متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص لا شريك له سبحانه وتعالى. أن تؤمن بالله وملائكته. من هم الملائكة؟ خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم إيه؟ من نور، وأعطاهم القدرة على تأدية بعض الوظائف. تؤمن بالملائكة بأنهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم عباد مكرمون ومكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. اكتب هذه الفائدة: لم يثبت من أسماء الملائكة، لم يثبت من أسماء الملائكة، الأسماء مش العدد، إلا ثمانية. لم يثبت من أسماء الملائكة إلا ثمانية. لم يثبت من أسماء الملائكة إلا ثمانية. الأول جبريل، الثاني ميكائيل، الثالث إسرافيل. ميكائيل، جبريل وميكائيل وإسرافيل. الرابع مالك، وقالوا يا مالك. الخامس هاروت وماروت، هاروت وماروت كده يا ست. نعم، لا كده ستة، أنا ذكرت ست. هاروت وماروت اثنين، وأربعة كام؟ ست. والمنكر والنكير، والمنكر والنكير كده كام؟ ثمانية أسماء. أما رضوان، الرضوان ده صفة وليس إيه اسم. وفي حديث ضعيف مسلسل بالمجاهيل في إثبات اسمه، والصحيح أنه إيه صفة وليس إيه وليس اسم. طيب زي رقيب وعتيد، دول إيه صفات وليس إيه اسم. طيب وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الكتب تؤمن بها بأنها كتب أنزلها الله عز وجل، وأنها كلام الله، وأن ما تضمنته حق. كتب الله عز وجل التي أنزلها أشهرها إيه؟ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، كل هذه من كتب إيه؟ من كتب الله عز وجل التي إيه؟ أنزلها. ورسله، تؤمن بالرسل بأنهم صادقون وأنهم بلغوا كل ما أمرهم الله عز وجل بتبليغه. واليوم الآخر، اليوم الآخر ويوم القيامة، تؤمن به بما اشتمل عليه من البعث والحساب والميزان والصراط والجنة والنار إلى غير ذلك. وتؤمن بالقدر خيره وشره. ما هو القدر؟ القدر بفتح الدال وبتسكينها، لغتان طب، القدر والقدر. ما هو القدر؟ ايه شيخ احمد، ما هو القدر؟ القدر هو ما قدره الله عز وجل، احسنت، ما قدره الله عز وجل على ايه خلقه. تؤمن به بأن الله عز وجل علم مقادير الأشياء، علم مقادير الأشياء سبحانه وتعالى. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. من يقول؟ من قال ذلك؟ جبريل عليه السلام. قال فأخبرني عن الإحسان. ما هو الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. كده إيه دي المرتبة الأولى، مرتبة إيه؟ المراقبة. خلاص، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دي المرتبة الثانية اللي هي مرتبة إيه؟ نعم، لا هي هما مرتبتان، مرتبة المراقبة ومرتبة ايه نعم لا لا لا، أن تعبد الله كأنك تراه، دي مرتبة إيه؟ لا، هي المرتبة دي مرتبة الرؤية، كأنك إيه؟ تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دي المرتبة الثانية، مرتبة إيه؟ المراقبة. قال فأخبرني عن الساعة، فأخبرني عن الساعة، أخبرني عن وقت مجيء الساعة، أخبرني عن وقت مجيء الساعة. والمراد بالساعة هنا إيه؟ يوم القيامة. لماذا سميت الساعة بهذا الاسم؟ لماذا سميت القيامة بالساعة؟ اكتب، لأنها تأتي بغتة، لأنها تأتي بغتة كالساعة، لأنها تأتي بغتة كالساعة، وقيل لتوقعها كل ساعة، وقيل لأنها تأتي في آخر ساعة في الدنيا، وقيل لأنها تأتي في آخر ساعة في الدنيا. قال فأخبرنا عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما المسؤول اللي هو إيه؟ المسؤول اللي هو إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بأعلم من السائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، بأعلم من السائل، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف إيه السائل وهو إيه؟ جبريل عليه السلام. لا أعلم وقتها، لا أعلم وقتها، لا أنا ولا أنت، بل هو مما استأثر الله بعلمه. قال فأخبرني عن أماراتها، أخبرني عن أماراتها أي علاماتها. فقال أن تلد الأمة ربتها. ربتها أي إيه؟ ربتها في رواية ربته، وفي رواية إيه؟ ربها. والرب هو السيد، الرب هو إيه؟ السيد. وللعلماء فيه عدة تفسيرات، منها أن تلد الأمة ربتها، فسر هذا باتساع رقعة الإسلام، باتساع رقعة الإسلام، واستيلاء أهله، واستيلاء أهله على بلاد الشرك، فيكثر التسري، فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدها لشرفه بأبيه. أنتم تعرفون لو أن رجلا حرا تزوج، نكح أمة، تسر بأمة فولدت ولدا، فهذا الولد يكون حرا أم عبدا؟ يكون حرا، يكون إيه؟ حرا. فتصير الأم إيه؟ أمة بعد أن يموت، بعد أن يموت السيد تصير حر، أما في حياة السيد فهذا الولد يصير إيه؟ سيدا على إيه؟ أمه. وفسره بعض أهل العلم بكثرة العقوق، بكثرة العقوق، حتى يعامل الولد أمه معاملة قاسية كأنها إيه؟ كأنها أمته. ثم قال وأن ترى الحفاة، الحفاة اللي هم من؟ الذين لا نعال لهم. العراة جمع عار وهو الذي لا ثياب على جسده. العالة جمع عائل وهو الفقير. رعاء الشاء جمع راع وهو إيه؟ الحافظ الذي يحفظ الشاة. طيب لماذا خص هنا النبي صلى الله عليه وسلم رعاء الشاة، الشاة بالذات هنا دون غيرها؟ ليه؟ ليه؟ لوجودها في أهل الجزيرة. خص رعاء الشاة لأنهم أضعف أهل البادية، أضعف أهل البادية، ومعنى هذا أن ضعفهم وبعدهم عن أسباب ذلك. عن أسباب إيه؟ عن أسباب العلو. بخلاف أهل الإبل فإنهم في الغالب ليسوا عالة ولا فقراء. ففي الغالب أن أهل الشاء فقراء وعالة بخلاف أهل إيه؟ الإبل. قال: وأن ترى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هم مع ضعفهم وبعدهم عن أسباب ذلك يتطاولون في البنيان، أي يتفاخرون في تطويل البنيان، 50 دور 60 دور إيه؟ ليس لحاجة، إنما إيه؟ هو حتى يقال إن أكبر بيت في المدينة إيه؟ بيت عمك الحاج حسن. قال: فلبست مليا. فلبست إيه؟ مليا. لبست مليا يعني إيه؟ انتظرت. ومليا أي زمنا كثيرا. فقال إيه؟ أتدري يا عمر من السائل؟ فقال إيه؟ الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي كليات دينكم. طيب، يؤخذ من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى: استحباب السؤال في العلم. استحباب السؤال في العلم. لذلك إيه؟ أتى جبريل فسأل. وقد قيل: السؤال نصف العلم. السؤال نصف العلم. وقيل: السؤال من مفاتيح العلم، فمن استحيا منه أو استكبر عنه فلن ينال علما. في بعض الناس يستكبرون، يقولك أنا أسأل وفي حد يعرف غيره، يستكبر عن إيه؟ عن السؤال، فهذا لا ينال العلم. لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. بعض الناس يستحي من أن يسأل الناس، يسأل العلماء، فهذا إيه؟ لا ينال علما. هذا الحديث أيضا فيه إيه؟ مشروعية الرحلة في طلب الحديث. مشروعية الرحلة في طلب إيه؟ الحديث. وكما قيل: كما قيل أنه ينبغي لطالب العلم بعد أن يأخذ علم أهل بلده أن يسافر وأن يرحل لطلب إيه؟ لطلب العلم في البلاد الأخرى. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: من لم تكن له رحلة لم تكن إليه رحلة. يعني الذي لا يرحل لطلب العلم من العلماء لا يرتحل أحد لأخذ العلم عنه، هذا معلوم. والذي يرحل في طلب العلم كلما بعدت المسافة مثلا من بلد الطالب إلى البلد الذي يريد أن يطلب فيه العلم، كلما كان إيه؟ أعظم أجرا، وكلما بارك الله عز وجل في علمه. تجد الطالب الذي يأتي من بلاد بعيدة يبارك الله عز وجل في وقته، بخلاف الطالب الذي إيه؟ يكون إيه؟ من أهل البلد. لذلك الإمام الذهبي قال إيه؟ قال: أزهد الناس في العلم هم أهله. أزهد الناس في العلم إيه؟ هم أهله. تجد أكثر الناس زهدا في العالم هم من؟ أهل البلد، سبحان الله. طيب، رحل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في طلب حديث واحد، تدرون كم؟ شهرا. رحل شهرا لطلب حديث واحد. خلي بالك، شهرا مش في قطر ولا في طيارة ولا في سيارة، لا، ده على الإبل سيرا على الأقدام مرة وفوق الإبل مرة، وأنتم تعرفون مشقة ركوب الإبل. وكان سعيد بن المسيب يقول: إن كنت لأسهر الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. إن كنت لأسهر الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. وقال بعضهم: أخي لن تنال العلم إلا بستة: سأنبيك عن تفصيلها ببياني. ذكاء وحرص وافتقار وغربة. وإيه؟ وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. وتلقين أستاذ وطول إيه؟ زمان. من الفوائد أيضا السؤال عن العلم النافع في الدنيا والآخرة وترك السؤال عما لا فائدة فيه. بعض الناس تجدهم يسألون في أي أشياء إيه؟ لا فائدة إيه؟ منها. يقول لك مثلا ما اسم امرأة العزيز؟ ما اسم أم مثلا سيدنا يحيى؟ مثلا يقول ما أسماء أصحاب إيه؟ الكهف أو أصحاب الغار؟ يسأل أسئلة لا فائدة منه، لا علم ينفع ولا جهل يضر. أيضا من الفوائد أن من أساليب التعليم أسلوب السؤال والجواب. جبريل عليه السلام يعلم الإجابة أو لا يعلم؟ يعلم الإجابة، ولكنه سأل حتى إيه؟ يعلم الناس. فهذا من أساليب إيه؟ التعليم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال إيه؟ هذا جبريل أتاكم لإيه؟ يعلمكم إيه؟ أمر دينكم أو ديناكم. فسبحان الله، فهو يسأل ومع ذلك يعلم الناس. فأنت ممكن تعلم الناس بهذه الطريقة. بعض الناس كان يدعو الناس بهذه الطريقة، مثلا يركب إذا وجد مدخن هو متفق مع ابنه، يقول له يا ابني اسألني كم سؤال، اسألني كذا حكم التدخين كذا إيه، فيسأل أمام هذا الرجل المدخن أو الذي يسمع الأغاني في السيارة مثلا أو كذا، فالأب إيه يجيب. فبهذا الأسلوب إيه يدعو الناس كما فعل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أداب طلب العلم، من أداب طلب العلم تأدب الطالب في جلسته. تأدب الطالب إيه في جلسته يعني إيه؟ جبريل عليه السلام لما جلس عمل إيه؟ جلس أولا جلسة إيه؟ المتعلم، لم يجلس جلسة المتكبر. جلس فوضع إيه؟ يديه على إيه؟ على فخذيه. كيف جلس؟ ووضع إيه؟ يديه على إيه؟ جزاك الله خير يا شيخ عبد الله. جلس هكذا، هذه جلسة إيه؟ جلسة المتعلم. كذلك دل الحديث على أدب المتعلم بين يدي معلمه. أدب الحديث على أدب، دل الحديث على أدب المتعلم بين يدي معلمه، وهذا له دور على مدى استفادته منه. وكذلك من الفوائد بياض الثياب والعناية بالشعر ليست من الكبر في شيء. بياض الثياب، لبس الثياب الجميلة ليس من الكبر. وكذلك من فوائد الحديث حضور مجالس الذكر والحرص عليها لما فيها من الفائدة التي قد تفوت. حضور مجالس الذكر والحرص عليها لما فيها من الفائدة التي تفوت. فجبريل عليه السلام لما أتى من الذي تعلم هذا وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذين حضروا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكذلك من الفوائد اليقظة والانتباه في مجلس العلم. اليقظة والانتباه في مجلس العلم تفيد في حفظه ونشره، لذلك حفظ عمر الأسئلة والأجوبة. فاليقظة والانتباه شيء مهم. ومن الفوائد أيضا إذا كان السؤال عاما فالأفضل أن تقتصر الإجابة على أهم المهمات. فالسؤال عن الإسلام وخصاله سؤال عام، ما هو الإسلام؟ فهو أجاب إيه؟ أجاب بإيه؟ أجاب إجابة عامة وأجاب بأهم الأشياء في الإسلام. لذلك لم يذكر الجهاد ولم يذكر المستحبات ولم يذكر أشياء كثير، إنما ذكر أهم الأشياء اللي هي الأركان. إذا اجتمع الإسلام والإيمان في نص واحد فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، كما دل عليه منطوق حديث الباب. هو حديث إيه؟ حديث جبريل. إذا اجتمع الإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان ما معناهما؟ قال العلماء هو في فرق كبير، في اختلاف كبير بين العلماء في هذه المسألة، هل الإسلام والإيمان بمعنى واحد أم هناك فروق بينهما؟ والراجح أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في نص افترقا في المعنى، وإذا افترقا في نص في نصوص اجتمعا في المعنى. يعني الإسلام والإيمان إذا اقترنا افترقا، وإذا افترقا إيه؟ اجتمع. فهنا ايه؟ اجتمع، فحينئذ يكون معناهما ايه؟ مختلف. كذلك من الفوائد، الدين ليس على درجة واحدة بل مراتب، بعضها فوق بعض، فالإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. الدين على ايه؟ مراتب، عندك الإيمان ثم الإسلام ثم ايه؟ الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. الإسلام أوسع الدوائر، ثم الإيمان ثم إيه؟ ثم الإحسان. يؤخذ من ذلك أن كل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم وليس العكس. كذلك يؤخذ من الحديث زرع روح التنافس والحث على علو الهمة، عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان على درجتين إحداهما أكمل من الأخرى، هذا يزرع روح التنافس بين الناس. كذلك إذا تحقق القلب بالإيمان انقادت الجوارح، إذا تحقق القلب بالإيمان انقادت الجوارح لأعمال الإسلام. لذلك قال المحققون كل مؤمن مسلم، فالمؤمن المقصود من حقق الإيمان الباطن. وكذلك يؤخذ مراقبة الله في العبادة أعلى مراتب الإحسان، وهو أن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه، وهذا يورث من الخشية والصدق والإخلاص الشيء العظيم. فإذا فاتت هذه الدرجة، درجة المراقبة، فعلى الإنسان أن يستشعر رؤية الله له ولعمله واطلاعه عليه سبحانه وتعالى. يبقى كده احنا ايه المرتبتين، الأولى مرتبة المراقبة والثانية مرتبة ايه؟ الرؤية، على خلاف ما ذكرت في أول الأمر. طيب، من الفوائد أيضا رحمة الله سبحانه بنبيه صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم، فجبريل عليه السلام ما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة واحدة، إنما تنوعت أساليب الوحي. فمن أساليب الوحي أنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة حقيقية، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورة حقيقية كم مرة؟ رأاه مرتين. وكان يأتي في صورة رجل، وكان الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مناما، وكان الوحي ينفث في روع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الفوائد أن أدلة وجوب الصلاة تأتي دائما بلفظة إيه؟ أقيموا الصلاة، ولا تأتي بإيه؟ أدوا. فدائما تأتي بلفظة إيه؟ تقيموا أو أقيموا، وليس بلفظ تؤدي مثلا. وهذا أمر مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القصد من الصلاة ليس هو إيه؟ التأدية، إنما المقصود إقامتها على ما جاءت به السنة من أركان وواجبات وسنن. كذلك من الفوائد أن العالم إذا سئل عما لا يعلم يصرح بأنه لا يعلمه، يقول لا أعلم. العالم إذا سئل عما لا يعلمه يصرح بأنه إيه؟ لا يعلمه، ولا يعبد بعبارات مترددة بين الجواب والاعتراف بعدم العلم، وأن ذلك لا ينقصه، بل هو دليل على ورعه وتقواه. قال ابن مسعود: أيها الناس، من علم منكم شيئا فليقل، ومن لم يعلم فليقل ما لا يعلم، الله أعلم. قال ابن عجلان: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت إيه؟ مقاتله. وكذلك إذا سئل الإنسان عن شيء لا يعلمه فينبغي له أن يجهر بقول لا أعلم، ولو كان في مجلس كبير، كما حدث لعمر رضي الله عنه فلم يكن وحده، حيث قال في أول الحديث: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعه هذا من قول لا أعلم. من الفوائد أيضا أن أهل السنة يخصون جبريل عليه السلام بمحبة خاصة من بين الملائكة الكرام، فأفضل الملائكة من؟ جبريل عليه السلام، أفضلهم الثلاثة جبريل وميكائيل وإيه؟ إسرافيل. وأفضل الثلاثة من؟ جبريل. طيب لماذا كان هؤلاء أفضل الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل؟ لماذا كانوا أفضل الملائكة؟ لأن جبريل كان ينزل بالوحي، وإيه كمان؟ لأنهم أتوا بما فيه حياة، فجبريل يأتي بما فيه حياة لإيه؟ للروح. وجبريل جبريل هذا. أما ميكائيل يأتي بما فيه حياة لإيه؟ للبدن، يأتي بإيه؟ بالقطر، بالمطر. أما إسرافيل هو الذي إيه؟ هو يأتي بإيه؟ بالحياة بعد الموت. لذلك كانوا إيه؟ أفضل الملائكة. أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم على منزلته العظيمة لم يطلعه الله عز وجل على ما شاء من أمور الغيب، فقد حجب عنه أشياء كعلم الساعة، لقوله: ما المسؤول عنها بأعلم من إيه؟ من السائل. فمن ادعى علم النبي صلى الله عليه وسلم لمغيبات فضلا عن تصرفه صلى الله عليه وسلم بما لا يقدر عليه إلا الله فقد كذب وافترى. بعض الناس يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم الروح اللوح والقلم. هؤلاء إيه؟ هؤلاء مخرفون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم هذه الأمور. أيضا في الحديث دليل على تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء والملوك، فإن جبريل إيه؟ حسن إيه؟ ثيابه، وكان قادرا أن يلبس إيه؟ ثيابا رثة حتى لا يعرفه أحد. هم كيف يعرفون يعرفوه؟ من ثيابه البيضاء ولا أحد يعرف. أما لو كان ثيابه مثلا يبدو عليها الرثاثة لقالوا أتى من البادية. أيضا في الحديث كراهة ما لا تدعو الحاجة إليه من تطويل البناء وتشييده. ما الدليل؟ نعم، يتطاولون في البنيان، هذا فيه ذم التطاول في البنيان، رفع البنيان على إيه؟ على قدر الحاجة. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضع حجرا على حجر ولا لبنة على لبنة، لم يشيد بناء صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي صلى في حجرته، فإذا سجد غمز عائشة رضي الله تعالى عنها فإيه؟ حتى يستطيع أن يسجد. كذلك من الفوائد الرفق بالسائل وإبناؤه ليتمكن من السؤال غير منقبض ولا هائب. النبي صلى الله عليه وسلم ترفق بإيه؟ بالسائل ولم يعنف. وكذلك من الفوائد سؤال العالم ما لا يجهله السائل. قد يسأل بعض الناس ويكون عالم، ليه؟ ليعلم السامع. يسأل العالم، ممكن يسأله في درس تجد يسأل سؤال غرضه أن يعلم إيه؟ أن ينبه على هذه الفائدة أو يعلم السامعين. يؤخذ أيضا من هذا الحديث وجوب الإيمان بالقدر، وجوب الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر على كم درجة؟ على درجتين، على درجتين. الدرجة الأولى الإيمان بأن الله عز وجل سبق في علمه ما يعلمه العباد من خير وشر سبحانه وتعالى. الدرجة الأولى تتضمن مرتبتين، تتضمن إيه؟ مرتبتين، مرتبة العلم ومرتبة إيه؟ لا، الكتابة، أن الله عز وجل علم كل شيء وأن الله كتبه إيه؟ كتب كل شيء ما سيحدث إلى قيام الساعة، كتبه في اللوح المحفوظ. هذه المرتبة إيه؟ الأولى. هذه المرتبة، هذه الدرجة الأولى تضمنت إيه؟ مرتبتين. هذه الدرجة أنكرها غلاة القدرية، غلاة القدرية أنكروا هذه إيه؟ المرتبة، وهي مرتبة علم الله عز وجل. قالوا الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. هؤلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية، وهم الآن قليل، وهم الآن إيه؟ قليل. المرتبة الثانية أن الله خلق أفعال، أن الله خلق أفعال العباد كل، أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم. يبقى الدرجة الثانية تضمنت إيه؟ مرتبتين، المشيئة وإيه؟ والخلق. يبقى كده عندنا إيه؟ الإيمان، الإيمان بالقدر على إيه؟ كم درجة؟ على درجتين. الدرجة الأولى تضمنت مرتبتين، ما هما؟ العلم والكتابة، أحسنت، العلم والكتابة، أحسنت. والدرجة الثانية تضمنت كم مرتبة؟ درجتين ولا مرتبتين؟ مرتبتين، ما هما؟ المشيئة والخلق، أحسنت. من أشراط الساعة، يؤخذ من هذا الحديث أيضا، من أشراط الساعة انعكاس الأمور بحيث يصير العظيم حقيرا والحقير عظيما، ويصير المربي مربيا والسافل عاليا، ويصير المربى مربيا، المربى مربيا والسافل عاليا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أن تلد الأمة إيه؟ ربتها، وأن ترى إيه؟ الحفاة العالة رعاة الشاء يتطاولون في البنيان، وهو ما حدث اليوم. أيضا مما يؤخذ من هذا الحديث أن السؤال الحسن يسمى علما وتعليما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل سمى هذا الأمر إيه؟ علما وتعليما. فيه أيضا أن ليس للإمام أو نوابه ولا للعالم أن يحتجبون دون حاجات الناس ومصالحهم. لا يجوز للإمام أن يحتجب عن الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتجب عن الناس، قال كان يوما بارزا للناس، أي ظاهرا. هذا الحديث أيضا فيه إجابة السائل بأكثر مما سأل، فيه إجابة السائل بأكثر مما سأل. أيضا في هذا الحديث دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أتيت جوامع الكلم، فإن هذا الحديث اشتمل على إيه؟ معان كثيرة. وكما قلنا العلماء اختلفوا في أن تلد الأمة ربتها على أقوال، منهم من قال هذا في دليل على اتساع الإسلام، رقعة الإسلام. والقول الثاني أنه لا يختص شراء الولد أمه بأمهات الأولاد، بل يتصور في غيرهن بأن تلد الأمة حرا من غير سيدها بوطء شبهة. وبعض العلماء قال أن يكثر العقوق، أن يكثر العقوق كما قلنا، وهذا القول هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفاتح، قال ولأن المقام يدل على المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة ومحصلة الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور، بحيث يصير المربى مربيا والساهل عاليا، وهو المناسب لقوله في العلامة الأخرى أن تصير الحفاة ملوك الأرض. هذا هو الحديث الثاني. نعم زاد في الإجابة، قال ما الإسلام، قال قال لما سأله عن الإسلام. نعم لما أجابه سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سأله عن الساعة فأجاب إيه بأكثر من إيه من علامة، بأكثر من علامة. وزاد أيضا في بعض الروايات الآية التي في آخر سورة لقمان. في أي سؤال؟ تفضل. نعم خلق أفعال العباد. وعندما سأله عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ثم إيه؟ ثم ذكر أشراطها. هو لم يسأل عن أشراط الساعة، ولكنه إيه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إيه؟ لا، وفي رواية وسأخبرك، لم يذكر لم يسأل. أما خلق أفعال العباد، أهل السنة والجماعة يقولون الله عز وجل هو الخالق لكل شيء، الخالق لكل شيء. وهذا فيه رد على الإمام البخاري، له كتاب اسمه خلق أفعال العباد، فيه رد على المعتزلة القدرية الذين يقولون القدر أنف، الله عز وجل لا يخلق شيء، إنما الذي يخلق أفعال العبد أو فعل العبد هو نفسه، أن كل إنسان يخلق فعل نفسه. هذا معتقد المعتزلة القدرية في مسألة إيه؟ في مسألة خلق أفعالهم. أما أهل السنة فيقولون الله عز وجل يخلق كل شيء، الله عز وجل يخلق كل شيء. فالمعتزلة أثبتوا بذلك إلهين للكون، أثبتوا إيه؟ إلهين للكون، كما فعلت المجوس. المجوس قالوا إيه؟ للكون إلهان، إله للخير وإله للشر. المعتزلة كذلك أثبتوا إلهين، الله عز وجل الذي يخلق الأشياء، والإنسان الذي يخلق فعل نفسه. طيب في أي سؤال في الحديث الثاني؟